لم يشدد العلماء القدامى هذه الرواية ما يجوز للمتأخر أن يشدد. إذا إيه؟ إذا لم يشدد أو لم يحكم بشذوذها. إذا لم يشدد. إذا لم يحكم بشذوذ الرواية. نعم. أو لم يضعفها. ما يجوز للمتأخر أن يضعف. عفوا العلماء أنا ما أقصد أن يتجرع العلماء أو شيء، لكن أقول لو حتى من العلماء المعاصرين. نعم. يخالف سبيل المؤمنين. لكن أراك تتلطف في العبارة، تقول إذا لم يعل أحد بالشذوذ، نحن نعلم أن هذا الحديث صححه جماعة من أئمة الحديث، وكما قال آنفا صاحبنا أبو الحارث حتى الذين لا يأخذون به تأويلا كالإمام البيهقي مثلا في سننه يسوق هذا الحديث ويسوق حديث ابن الزبير النافي إلى آخره، فيوفق بينهما أنه ما أراد بقوله رأيت يحركها إلا الإشارة. المهم إذا رأينا أئمة الحديث ما بين عاملين بالحديث ومتأولين له يصححون الحديث، هل تتصور أنت إمكانية فرد من أفراد المسلمين وفي آخر الزمان ومن المحدثين ولا أقول المحدثين في هذه المهنة، هل ترى أنه يجوز لأمثال هؤلاء أن يخالفوا هؤلاء الأئمة لمجرد شبهة أو علة بدت لهم؟ أنا أضرب لكم مثلا إذا صح التعبير طازجا، طازجا هناك حديث من استجار من النار سبع مرات من قال اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد صلاة الفجر. لا هذا ضعيف، هذا لا مطلقا. نعم سادس شهر المقصود هذا أنجاه الله من النار. نعم أعاذه الله من النار. نعم المقصود هذا الحديث تتابع على تصحيح هذا الحديث جماعة من الأئمة، منهم مثلا ابن قيم الجوزي، ضياء المقدسي، الحافظ المنذري، وربما ناس آخرين. اليوم وجد بعض المشتغلين بالحديث وفي اعتقادي في عندهم جهد وعندهم بحث وطاقة شباب، لكن بعضهم يعني ما نضجوا في هذا العلم، وهو بالذات المعلق على مسند أبي يعلى. هذا الحديث رواه أبو يعلى من طريق يونس بن خباب بسنده عن الرسول عليه السلام. يونس بن خباب ضعيف فضعف الحديث، جاء الحديث في كتب أخرى منها مسند أحمد فيما أظن عن يونس غير منسوب، عن أبي حازم أظن عن أبي سعيد بنفس الحديث، فحملوا يونس هنا غير المنسوب على يونس ابن خباب المنسوب في مسند أبي يعلى وضعف الحديث، ولا كان عنده ما يذكره أو على الأقل